هل يجوز أن ينتخب المسلمون امرأة تمثلهم في مجلس إدارة حتى ولو في مجلس إدارة أحد الشركات؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولا أمره امرأة. والله مسألة مجالس الإدارات دي هذا إذا كان الأمر مثلا هي تملك مثلا أسهما يمكن أن تكون كذلك صاحبة الشركة، لا يمنع المرأة، لا تمنع المرأة من البيع والشراء، لكن الأمر مجلس إدارة الشركات دي ليست ولايات لأنها أصلا مبنية على المعاملات. فما جالت الإدارة يعني واحدة هي صاحبة شركة أصلا، يجوز أن تكون شريكة صاحبة التجارة التي كان يتاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا تصنع امرأة عندها مال؟ تأمر مثلا أحدا يتاجر لها فيها وتأمره بضغط ولا تقول تاجر في كذا ولا تتاجر في كذا، هذا لا يضر. لكن الولايات نحو القضاء والولايات التي مثل ولاية يعني من يكونون هم أهل الحل والعقل الذين يختارون الإمامة للأمة والذين لهم سلطات يعني شديدة كبيرة جدا في رقابة ولي الأمر ونحو ذلك، وهم يعني فوقه في هذا الأمر يعني في الرقابة عليه وفي يعني ربما لهم قانونا لهم في دستور الناس صحة عدله، يعني هم يعني يملكون لو اجتمع ثلثي أعضاء هذا المجلس على عزل الرئيس ونحو ذلك أو لهم ضوابط معينة يعني يمكنهم ذلك رسميا، إن لهم ضوابط معينة من حقهم أن يقولوا هذا الرجل خالف القواعد وأدى مثلا بالبلاد إلى الضياع، فيمكن أن يعني وبعد كده يرد الأمر إلى الشعب يعني يستفتى على عزل. إذا كان الأمر كذلك فكيف تتولاه النساء التي من حق زوجها أن يمنعها من الخروج، من حق أبيها أن يمنعها من الخروج؟ لذلك لا ولاية الحزبة ولا ولاية القضاء ولا ولاية الجهاد ولا ولاية الإمارة العامة أو الخاصة يجوز أن تكون فيها امرأة. أما البيع والشراء فهذا أمر أوسع.